قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني الساعة إذا سألتك الآن عن الساعة؟ أية ساعة تعنينا يا بنيتي؟ أصلحك الله. الساعة يا فيلسوف، الساعة، ألا تعرف الساعة؟ بنيتي، أعرف وأوقن أن الساعات ماركات متنوعات لشركات مختلفات غير مؤتلفات. نعم، ولكن منها يا بنيتي ساعات اليد، ومنها ساعات الحائط، وعلى سابق أيامنا كان هناك نوع آخر من الساعات يقال له ساعة الجيب. لا لا يا فيلسوف، أنا لا أسألك الآن عن ساعة اليد أو ساعة الجيب، وإنما أسألك عن ساعة الغيب. بنيتي، ساعة الغيب لا يعلم متى هي إلا عالم الغيب سبحانه وتعالى جل شأنه. أعلم وأوقن يا فيلسوف أن ساعة الغيب لا يعلمها إلا عالم الغيب، ولكني... ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني أعلم جيدا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وعيا في كثير من أحاديثه الشريفة معالم مظاهرها ودلائل ظواهرها التي تشير إليها وتدل عليها. بنيتي، عن معالم مظاهرها ودلائل ظواهرها قال نبي الهدى والرسول المجتبى: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9. يا سبحان الله، يقتل من كل 10 9؟ نعم يا بنيتي، يؤيد هذا ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتكثر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، القتل. قالها 3 يا بنيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا، لا تجعلنا في زمن تقع فيه مثل هذه الفتن. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، هذا عن ظواهرها أو مظاهرها، فماذا إذن عن شروطها أو أشراطها؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن أبا زرعة روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وصدق الله جل علاه، وصدق رسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.